إذاعة طريق السلف أثير على الأثر. عمدة الفقه لمؤلفه الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، شرح وتعليق لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن محمد اللحيدان رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. قال رحمه الله: باب صلاة الجمعة. كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة إذا كان مستوطناً ببناء بينه وبينها فرسخ فما دون ذلك، إلا المرأة والعبد والمسافر والمعذور بمرض أو مطر أو خوف. قال: وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم، إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به. ومن شرط صحتها فعلها في وقتها في قرية، وأن يحضرها من المستوطنين بها 40 من أهل وجوبها، وأن يتقدمها خطبتان، في كل خطبة حمد الله تعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم وقراءة آية والموعظة. ويستحب أن يخطب على منبر، فإذا صعد أقبل على الناس فسلم عليهم ثم يجلس وأذن المؤذن، ثم يقوم الإمام فيخطب ثم يجلس ثم يخطب الخطبة الثانية، ثم تقام الصلاة فينزل فيصلي بها ركعتين يجهر فيهما بالقراءة، فمن أدرك معه منها ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهرا. وكذلك إن خرج الوقت أو نقص العدد وقد صلوا ركعة أتموها جمعة وإلا أتموها ظهرا. ولا يجوز أن يصلى في المصر أكثر من جمعة واحدة. هذا فيما يتعلق بصلاة الجمعة. هذه الشروط من حيث الجملة لم يأتي فيها نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ما يتعلق بقوله عليه أفضل الصلاة والتسليم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هي لا تجب على البوادي في خيامهم ولا على المسافرين إذا حلوا في موقع معين ولو كانوا عددا كثيرا، لا تشرع لهم صلاة جمعة، وإنما مشروعيتها أن تؤدى في القرى والأمصار التي استوطنها الناس بما جرت العادة أن يكون مستقرا لهم. فمثلا إذا كانت القرية من منشأة من صفائح حديد أو أخشاب أو سعف النخل وأمثال ذلك فهي قرية، المهم أنها أعدت للبقاء لا للتنقل والرحيل، فلا تصح صلاة الجمعة إلا في قرية من القرى. هناك بعض الناس ربما فعل واجتهد وصلى في مجموعة معه في برية جمعة، لكن ذلك مما عيب عليه. النبي صلوات الله وسلامه عليه في أسفاره ومعه جمع كبير لم يصلي جمعة في مكان من الأماكن في جميع رحلاته عليه أفضل الصلاة والتسليم. فما دام في جميع رحلاته لم يصلي الجمعة، ولما صلى الجمعة في عرفات صلاها ظهرا صلوات الله وسلامه عليه، فالأصل فيها بأنها بهذه الصفة. واشتراط 40 هي محل خلاف بين أهل العلم. الصحيح أن الجمعة تصح بما تصح منه الجماعة، لكن هذا هو المذهب الذي ذكره الإمام ابن قدامة قول عامة الفقهاء يقولون أنها ما تنعقد إلا بالأربعين، وقيل باثني عشر، وأنهم قيل أنهم هم الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدمت التجارة من الشام، في أشار الله إليها في سورة الجمعة. لكن الصحيح أن العدد لم يأتي به نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن القول بأن الجماعة الجمعة تصح بما تصح منه الجماعة هو الأليق بهذه الفريضة. ومما يلزم لها خطبتان، وهل لو خطب خطبة واحدة تصح؟ لا يجوز لأي إنسان أن يخطب خطبة واحدة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظ عنها أنه صلى جمعة واحدة بخطوة واحدة. فالعمل الذي واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم يجب على المسلمين أن يواظبوا عليه، وليس لأحد أن يشرع. التشريع إنما هو لله جل وعلا ولرسوله صلى الله عليه وسلم، والناس عليهم أن يفهموا ما شرعه الله جل وعلا وشرعه رسوله عليه أفضل الصلاة والتسليم. النبي صلوات الله وسلامه عليه لما حضر لصلاة الجمعة صعد المنبر، وكان في أول الأمر يخطب على جذع نخلة، ثم أمر صلى الله عليه وسلم امرأة من الأنصار لها نجار يحسن النجارة، وقال مري نجارك يصنع لي أعوادا أقف عليها في خطبتي، فصنع له المنبر، صنعه ذلك النجار من طرفاء الغابة في المدينة. ولما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الجذع ولم يخطب عليه وصعد المنبر، صار للجذع جذع النخلة صوت حنين، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وضمه حتى سكن، تكلم صلى الله عليه وسلم قال لا، وإنما يبكي مما فقد من الذكر عليه. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على منبره صلوات الله وسلامه عليه، وصلى صلاة وكثر الناس فخطب، ثم كبر الصلاة وهو على المنبر، وركع وهو على المنبر، ثم لما أراد أن يسجد رجع على القهقرة، رجع على الوراء حتى نزل في أصل المنبر ثم سجد، ثم لما أنى السجود عاد وصعد المنبر وكمل الصلاة. مشروعية صلاة الجمعة أنها يجهر بالقراءة، فصلاة الجمعة يجهر فيها بالقراءة، يجهر الإمام بالقراءة. ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يقرأ في صلاة الجمعة بسورة المنافقون، بسورة الجمعة في الركعة الأولى كاملة، ويقرأ سورة المنافقون في الركعة الثانية. ويقول الراوي ربما قرأ بهما في السورتين في صلاة الجمعة وفي فجر الجمعة، وفي ربما قرأ بهما في العيد إذا اجتمع العيد مع الجمعة، ربما قرأ في السورتين بصلاة العيد وبصلاة الجمعة، وربما قرأ في الجمعة وهو الأكثر بسورة سبح اسم ربك الأعلى وسورة هل أتاك حديث الغاشية. وكان كثيرا ما يقرأ، ولم ينقل، لا أعلم أن أحد من الصحابة نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة قارئا بغير هاتين السورتين أو بغير هذه السور الأربع، إما في الجمعة والمنافقون وإما لسبح الغاشية. كما أن للجمعة خاصية، وهو أن صلاة الفجر يوم فجر يوم الجمعة أيضا في الغالب أن النبي كان يصلي في صلاة الجمعة في فجر الجمعة يقرأ بسورة ألف لام ميم السجدة، بركعة الأولى بالركعة الأولى ويقرأ في الركعة الثانية بسورة الإنسان هل أتى على الإنسان حين من الدهر، والذي لا يأتي بالسورة كاملة ويصلي الجمعة بالسجدة ولا يأتي بها كاملة يكون قد خالف السنة، خير له أن يقرأ بغيرها. والذي يريد أن يقرأ بسورة الإنسان ولا يكملها ينبغي أن يقرأ غيرها، لأن لا ينبغي للإمام أن يرغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وصلاتهم ببعض السورة التي وضب عليها النبي دون إكمالها فيه نوع من الرغبة عن السنة، ولا يليق بالمسلم أن يفعل ذلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك إن خرج الوقت أو نقص العدد وقد صلوا ركعة أتموها جمعة وإلا أتموها ظهرا. هذه لا، من أدرك من صلاة الجمعة ركعة تامة صارت صلاته صلاة جمعة يأتي بركعة، ومن أدرك الإمام رفع من الركعة الثانية يدخل معه ويدرك الفضيلة لكن يصليها ظهرا. إذا وجد الإمام رفع من الركعة الثانية لا يتأخر ويقول أنتظر وأجد جماعة يصلي أنا وإياهم ظهرا، لا، يدخل مع الإمام لكنه يصلي يتم صلاته ظهرا. فإن أدرك ركعة كاملة أدرك الإمام راكعا وركع معه يقضي ركعة واحدة وتكون صلاته صلاة جمعة. قال رحمه الله: ولا يجوز أن يصلى في المصري أكثر من جمعة واحدة. هذا الذي استقرت عليه الحال في المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم، رغم أن المدينة كثر سكانها واحتج لسنة الأذان الأول في نهار يوم الجمعة، لأنه ما كان يؤذن في يوم الجمعة لصلاة الجمعة مرتين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد أبي بكر ولا في عهد عمر، لكن لما اتسعت الفتوح وكثر الوافدون على المدينة وترامت أطرافها قام عثمان رضي الله عنه وسن الأذان الأول من أجل أن ينتبه الناس من بعد يتهيأ لأداء صلاة الجمعة، من لم يكن اغتسل يغتسل. ومشروعية ذلك أن الأذان الأول بينه وبين الأذان الثاني مدة زمنية يتسع لمن أراد أن يتهيأ بالاغتسال في بيته أن يتهيأ، لمن كان في أطراف البلدة أن يحضر. لا، ليس كالحال التي تحصل الآن في الحرمين، في الحرم مكة، ما بين الأذان الأول والأذان الثاني إلا مقدار ما يصلي الواحد ركعتين بدون إطالة. وإنما السنة التي سنها عثمان رضي الله عنه هو أن يؤذن المؤذن قبل دخول الوقت، ولا شك أن هذا التأذين في من الخليفة الراشد داخل في السنية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين من بعدي. فما سنه الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم أرضاهم فهو داخل في السنية ويعتبر مما ينبغي التمسك به. وفيما يتعلق بنقص العدد أشرت إلى أنه الصحيح أنه لا يشترط 40، لكن لو لم يصلوا إلا بعد خروج الوقت إما أن يكونوا شغلوا بأي أمر قد يحدث حتى خرج وقت صلاة الظهر فلا يصلونها جمعة، إذا دخل وقت العصر إنما يصلون الصلاة فائتة. نعم. صلى الله عليكم. قال: إلا أن تدعو الحاجة إلى أكثر منها. تعدد الجمعة هو الذي دخلنا فيه ولم نأتي به. استمرت الحال وألف العلماء مؤلفات رسائل بعدم جواز إحداث جمعة أخرى في البلدة إلا إذا كانت الحال تلزم بذلك بأن يكون المسجد الذي تصلى فيه الجمعة لا يتسع للناس، وهم بين أن يحدثوا مسجدا آخر أو تفوتهم صلاة الجمعة. فالصحيح جواز لإيجاد مساجد أخرى في البلد. وبعض العلماء، وقد تشاهدون أن بعض الناس إذا سلم الإمام من الجمعة وسلم هو يقوم ويأتي بأربع ركعات، أخذا بقول من يقول إن الجمعة الصحيحة هي الأولى من هذه الصلوات. إذا كان في البلد عدد من المساجد فأولهم تأدية للصلاة الجمعة هي الصلاة الصحيحة، والبقية جمعتهم غير صحيحة من كل وجه، فيقوم هذا الذي يقضي ويأتي بالصلاة الظهر احتياطا. لا شك أن هذا خطأ، لأن الأصل أن ما سلكته الأمة في البلد هو المعتمد ولا يقال هذا احتياط. لكنه يكثر عند كثير من الغرباء إذا قدموا إلى البلاد هنا، إلا في الحرم، ففي الحرم قطعا الحرم هو المعتمد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ويستحب لمن أتى الجمعة أن يغتسل ويلبس ثوبين نظيفين ويتطيب ويبكر إليها، فإن جاء والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يوجز فيهما، ولا يجوز الكلام والإمام يخطب إلا الإمام أو من كلمه. على مشروعية الاستعداد لها يوضح الحديث الصحيح: من غسل يوم الجمعة واغتسل ومس طيبا أو مس من طيب أهله وحضر إلى الجمعة ولم ينفرق بين اثنين، وإذا حضر الإمام أنصت، كانت الجمعة كفارة له، وفي لفظ وزيادة ثلاثة أيام. الأفضل أن يحرص الإنسان ليوم الجمعة أن يلبس أحسن ملابسه لأداء هذه الصلاة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ثم الخلفاء الراشدون من بعده يهيئون ليوم الجمعة الملابس المناسبة، حلل تناسب يوم الجمعة. فيحسن بالإنسان إذا قدر على ذلك أن يجعل ملابسه لأداء صلاة الجمعة ملابس منتقاة لهذه العبادة من حيث حسنها وكمالها، وأن يحرص على التقييد بالسنة فيها بأن يتجنب الإسبال المحرم، لأن الإسبال المتجاوز للكعبين هذا محرم، ما أسفل الكعبين ففي النار، فينبغي للإنسان أن يحرص على ذلك. أزرة المؤمن إلا عن صف الساقين، لكن لا بأس بما تحت ذلك ما لم ينزل عن الكعبين، وإذا نزل عن الكعبين فإن ذلك من أسباب دخول جهنم، نسأل الله العافية. حديث التبكير، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة في يوم الجمعة يحضرون على أفواه السكك المؤدية للمساجد، ويكتبون الوافدين للمسجد الأول فالأول، ويستمر الملائكة معهم صحفهم يكتبون الوافدين إلى أن يدخل الإمام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فمن حضر في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، كأنما تصدق ببعير يذبح للمحتاجين، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، يعني من أفضل الكباش الظأن، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا دخل الإمام طاوت الملائكة الصحف وحضروا لاستماع الذكر. لا يكتبون من يأتي بعد ذلك كتابة الحضور، وإن كان حضوره محفوظا ومحصى، لكن الكتابة المشار إليها كتابة المتسابقين لهذه العبادة المهمة. وحسن بالإنسان إذا قدر ولم يشق عليه أن يكون مع السابقين. وهذه الساعات هي لا تختلف، هي 5 ساعات، طال النهار أو قصر، مما يدل أنها ليست على مقاييس ساعاتنا الآن، وإنما هي تقسيم زمني لضحى يوم الجمعة من جواز أداء العبادة، أي من بعد ارتفاع الشمس قدرا إلى صلاة الظهر. هذه المسافة هي التي والله أعلم أنها المقسمة 5 أقسام. ولا شك أن الأصل في صحة صلاة الجمعة أن تصلى بعد الزوال، وفي مذهب الحنابلة جواز صلاتها كصلاة العيد، إلا أن القول الراجح والذي دلت عليه الأحاديث أنها لم تصلى إلا بعد دخول وقت الزوال، فإن الأحاديث الواردة رواية الصحابة رضي الله عنهم كلها تؤكد أن أداء صلاة الجمعة بعد دخول الوقت. فلا يصح من الإمام، أي إمام، أن يتقدم دخول الوقت، وقد يخطئ ويقول سأأخذ بالمذهب، ثم يؤذن المؤذن فتصلي النساء في البيوت والمرضى في المستشفيات ويقول صلى والجمعة، أذن دخل الوقت. الصحابة يقولون عن يوم الجمعة، يقولون ما كنا نقيل إلا بعد صلاة الجمعة، وهم إنما كانوا يقيلون في شدة الظهيرة، ويقولون كنا ننصرف من صلاة الجمعة وليس للحيطان ظل يستظل به، يدل على ارتفاع الشمس. وحال أن جدران الناس في ذلك الزمن أن جدرهم قصيرة، فلا يتسع أن يسير الواحد في جانب الجدار في ظل إلا إذا نزلت الشمس نزولا بينا. فهذه من شواهد من دلائل أن الصلاة إنما تؤدى بعد دخول الوقت، وهو الذي عليه العمل في المذاهب الأربعة الأخرى. أحسن الله إليكم. قال: ولا يجوز الكلام والإمام يخطب. الإمام إذا بدأ بالخطبة وجب على الحاضرين أن يكفوا عن الكلام، ولا أن يشتغلوا بذكر أو تسبيح أو تهليل ما دام الإمام يخطب، عليهم أن ينصتوا، ولا يسمح لهم إلا عندما يدعو الإمام يجوز أن يقولوا آمين. ومن دخل والإمام يخطب عليه أن يصلي ركعتين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل المسجد وهو صلى الله عليه وسلم يخطب ناداه وجلس، قال: يا فلان أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. والحديث في الصحيح، وفي غير الصحيح قال له: وتجوز فيهما، أي لا تطل الصلاة، يعني يصلي صلاة خفيفة يتم ركوعه وسجوده ويقرأ الفاتحة فيها على الأرض، لا يقصر في القراءة، قراءة الفاتحة، لكن لا يتمدد في القراءة. والظاهر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل وهو سليك الغطفاني، الظاهر أن هذا الأمر يدل على الوجوب، ولكنه في بعض المذاهب لا، وعند المالكية لا يرون الصلاة إذا لمن دخل والإمام يخطب، رأوا أنه يجلس. لكن الحديث الصحيح والعمدة والعبرة بما جاء عن الله جل وعلا عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو الذي أمر العباد أن يأتمروا به. واختلف العلماء في سند قول النبي طيلا، لأن الرجل هذا كانت عليه ثياب الرثة، وأحب النبي أن ينظر الناس إليه حتى يتصدقوا عليه، إلى غير ذلك. لكن العبرة بما قاله النبي، ولم يزد صلى الله عليه وسلم على أن قال له: قم فصلي ركعتين. قال: إلا الإمام أو الإمام يجوز له أن يخاطب أحد المصلين، وقد خاطب النبي عليه الصلاة والسلام سليك الغطفاني وقال له: هل صليت؟ قال: لا. قال: قم صلي ركعتين. ويجوز أن يخاطب الإمام أحد المصلين، فإن الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، هلكت المواشي وقحطت الآخرة، ادعو الله أن يغيثنا أن يسقينا. ما قال له النبي: لما تكلمت وأنا أخطب؟ بل استجاب له ودعا الله جل وعلا واستغاث، دعا دعاء الاستغاثة، وأجاب الله جل وعلا دعاء نبيه صلى الله عليه وسلم، فما وصل بعيد المنزل منزله في ذلك اليوم إلا وقد بغته المطر. يقول الصحابي: خرجنا وما في السماء سحاب، وإذا بقزعة لقطع السحاب صغيرة فانتشرت، ثم ما وصل بعيد المنزل منزله إلا وقد بغته المطر، أجاب الله دعاء نبيه. لكن الشاهد في الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لمن وجه الكلام إليه ولم ينهه عن ذلك وهو كلم. فالإمام يجوز أن يكلم أحد المصلين، وأحد المصلين يجوز له أن يكلم الإمام. وعمر رضي الله عنه لما جاء عثمان متأخرا وعمر يخطب الجمعة أنبى عثمان على تأخره، فذكر عثمان أنه إنما تأخر شغل وإنه توضأ، قال: والغسل أيضا. انتقد لماذا لم يغتسل، لكن لم يأمره بإعادة الصلاة لأنه لم يغتسل، فدل هذا الفعل وما ذكرته عائشة على عدم وجوب الاغتسال إلا أنه سنة مؤكدة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب صلاة العيدين، وهي فرض على الكفاية إذا قام بها 40 من أهل المصر. هنا نكمل ما يتعلق بالجمعة والمسافة. كان الصحابة يأتون لصلاة الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أحد الخلفاء الراشدين الذين بقوا في المدينة وهم أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، وأما علي رضي الله عنه فقد تحول إلى العراق وحصل له ما حصل في العراق من الحرب وتفكك الدولة. فكان الناس يأتون من 12 ميلا لصلاة الجمعة، فمن لم يشق عليه الحضور للجمعة وجب عليه أن يحضر لصلاة الجمعة. فقولهم في أول القراءة: تلزم الجمعة من لزمته الصلاة، يقصدون الصلاة الجماعة، وإلا فإن الصلاة تلزم جميع المسلمين من أطفال، من مرضى، من أرقى مملوكين، من نساء. لفظ المؤلف رحمة الله عليه في أول الدرس: تلزم الجمعة من تلزمه الصلاة، يعني بذلك يقصد أن من تلزمه صلاة الجماعة من الرجال تلزمه صلاة الجمعة. وصلاة الجماعة النبي قال صلى الله عليه وسلم للرجل الذي قال: إذن ليصلي في بيتي، فقال له: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: ما أجد لك من رخصة. وهذا في الصلاة العامة ليست في الجمعة. فالجمعة يأتي الإنسان من أبعد من ذلك، 12 ميلا قد تزيد عن 20 كيلا، وكما هو معلوم الميل الإسلامي ليس هو الميل الغربي الذي بمقياسه الياردة والقدم، وإنما الميل الإسلامي إنما يقاس بالذراع وهو أكثر من 2000 ذراع. فعلى الإنسان أن يحرص على جماعة الجمعة إلا إذا كان يخشى على نفسه في طول مسافته من محل إقامته إلى المسجد الجامع، كأن يكون في قرية صغيرة لا يجمع فيها حديثة النشء، أو في مزرعة مضيف ويأتي إلى جمعة، إذا لم يكن يخشى على نفسه أو يخشى على أهله ومن في منزله وجب عليه أن يحضر إلى الجمعة. وكان الناس في السابق يأتون على المواشي لصلاة الجمعة، في نجد قل أن تجد مسجد بلدا يصلى فيه جمعتين في السابق، بما فيها مدينة الرياض لم يكن فيها في السابق سوى مسجد واحد للجمعة. كانوا يأتون من مسافة يحتاج الواحد إلى أن يسير راكبا لأكثر من ساعتين وهو في الطريق لإتيان الجمعة، فالحرص عليها والمبادرة للقيام بأداء هذه الفريضة متطلب ثوابها، مما ينبغي أن يحرص عليه الإنسان ويعود ناشئته في بيته من الفتيان على حضور الجماعة. مما مر من حضر الجمعة ولو لم يكن من أهلها، ما لم تجب عليه عينا، إذا حضرها وصلى مع الناس فصلاته صلاة صحيحة. لو صلت النساء في المسجد مع الجماعة، أو صلى المسافر، أو حمل المريض وصلى معهم، أو المملوك وصلى، صحت الصلاة. والمماليك الآن لا توجد، لأن المسلمين إنما كانوا يسترقون يوم كانوا مجاهدين أهل غزو وجهاد وأسر واسترقاق، ولما صاروا يخشون على أنفسهم الرق صاروا كما يقول ذاك لمن يغزوهم مغنم. فنسأل الله أن يغير الحال لحال أكمل. مما ذكره المؤلف رحمة الله عليه فيما يتعلق بالجمعة فيما يطلب من الخطيب أن تشتمل عليه خطبته، على الخطيب الإمام في خطبته أن تشتمل خطبته على حمد الله جل وعلا والثناء عليه والصلاة على وشهادة أن لا إله إلا الله والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن تشتمل على أقل شيء آية. هذا هو في الحقيقة في عندما يكون الواحد غير قادر لذا. النبي ذكر أن قصر خطبة الخطيب وطول صلاته، قصر خطبة الإمام في الجمعة وطول صلاته مئنة من فقهه، أي يدل على فقه الإمام. وليس معنى هذا أن الخطبة قصيرة كما قد يتصور بعض الناس. تقول أم الفضل ابن عباس رضي الله عنهم لما سمعت قراءة ابنها عبد الله قالت: لقد ذكرتني قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما حفظت سورة قاف والقرآن المجيد إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يلقيها في خطبته يوم الجمعة. فإذا كانت سورة قاف تأتي في الخطبة دل على أن الخطبة فيها بيان، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أفصح العرب، والعرب معروفون بالفصاحة في خطبهم، فيحسن بالإمام في خطبه. العدد من اللي يحضرون معنا منهم أئمة، يحسن بالإمام في أن يحرص على أن تكون خطبه نافعة للمصلين، وأن تشتمل خطبته على أدلة من القرآن والسنة، على ما يبينه للمصلين، وينظر ما يكثر وقوعه من المخالفات، فيحرص على إلقاء خطبة تبين مساوئ مخالفات الآداب الشرعية. ومما ينبغي أن يعتني به أن يرشد الناس إلى أهمية نشر السلام بين المسلمين، ويضح لهم ويأتي بالأدلة، يراجع ما سوف يخطب به في الاستدلال عليه. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيما يتعلق بالسلام قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: نعم. قال: أفشوا السلام بينكم. وإذا كان ابن عمر رضي الله عنه ربما خرج من بيته وذهب للسوق بصفة متكررة في كل يوم، فقال له بعض أصحابه: أراك تخرج ولا تشتري شيئا؟ قال: إنما أذهب لأكثر من إلقاء السلام والرد على المسلم. فإفشاء السلام، نشره وإشاعته، مما يزرع المحبة ومما يؤسف له أن الإنسان يذهب في الطريق ويمر على أناس ولا يلقي التحية إلا على من يعرفه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من علامات الساعة، أن لا يسلم الإنسان إلا على من يعرفه، لا ألقي السلام على من مررت به أو لقيته عرفته أو لم تعرف، إلا إذا عرفت أنه لا يحل لك أن تبدأه بسلام. يحرص المسلم ويتغانى يوم الجمعة لكثرة من سيمر بهم، ويبكر ويصلي ما يسر الله له، وهذا يدل على أن عدد صلاة النافلة قبل الصلاة يوم الجمعة لا حصر لها. يمكن أن يصلي الواحد 6 ركعات 8 ركعات 10، النبي قال ما يسر له. من كان يمكن أن يجمع بين الصلاة والقراءة يقرأ فحسن يحصل على ثواب. أذكر أيضا راتبة الجمعة بعدها، لأن الجمعة المبكر جاء قبل الوقت يصلي متى يسر له، لكن بعد الجمعة النبي قال صلى الله عليه وسلم من تنفل فليتنفل بأربع، والحديث في صحيح مسلم، يعني النافلة بعد صلاة الجمعة 4، وفي لفظ إذا يصلي ركعتين. يقول ابن عمر صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة 2 ركعتين في المسجد، يعني نافلة بعد الصلاة، وفي لفظ صليتها في البيت 2 ركعتين، لكن النبي قال من أراد أن يصلي يعني متنفلا بعد الجمعة فليصلي 4. فيحرص الإنسان على ما يسر الله له من الكمال. النبي أكثر صلاته يوم الجمعة من النافلة يصلي بعدما يرجع لبيته، لكن في بعض الأوقات الإمام بيته ليس بالقريب ويحتاج إلى رحلة، يحرص ويتدارك يصلي الراتبة التي بعد الجمعة 4 ركعات إذا أرادها، حتى لا يتعرض لاحتمال الانشغال أو النسيان. الأفضل في النوافل أن تكون في البيت، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة ما كان في البيت إلا المكتوبة. لكن الواحد يهم بالحزم يقول لا بريد الأفضلية، إذا جاء البيت وجد شواغل متعددة متنوعة، هاتف إلى غير ذلك، ربما سهى. الحزم أن يصلي. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر صلاة التهجد قال لأبي بكر كيف تصلي؟ قال لا أنام إلا وقد صليت تهجدي. قال لعمر وكيف تصلي؟ قال إنما أصلي آخر الليل. قال لعمر لا لأبي بكر إن كنت أخذت بالاحتياط، وقال لأبي بكر لعمر أخذت بالحزم. إن عمر رضي الله عنه في صلابة فهو يؤخر وتره إلى آخر الليل، وأبو بكر يبادر ويصلي في أول الليل، وكل ذلك جائز كما تقول عائشة رضي الله عنها. نقف عند هذا الحد، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.